بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه مذل من عطاه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبأمره قامت الأرض والسماوات، الحمد لله الذي يرفع الدرجات ويغفر الخطيئات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله القائم على نفوس العالمين بآجالها، العالم بتغير أحوالها، نشهد أن لا إله إلا هو لا نعبد غيره ولا نشرك به سواه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المصطفى أرسله ربه على حين فترة من الرسل فأزال به الطغيان وأظهر به الإيمان وفضل رسالته والدين الذي بعث به على سائر الأديان. وبعد، أنعم به صباحا، صباح يومكم هذا صباح يوم عيد الفطر، أنعم به صباحا نرفع فيه رايات الشكر بعد أن رفعت بالأمس ولشهر كامل رايات الصيام والصبر، رايات الصيام والصبر. ولئن تفاخرت الأمم بأيامها وأعيادها، تفاخرت بأيام لا قيمة لها وجعلت أعيادا ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي أوهام مزيفة، بل هي أعياد لا قيمة لها، فتجد الحق كله والهداية كلها فيما أرسل به الله تعالى رسولكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم إخوتي الكرام، الحمد لله الذي هدانا سبيلنا وألهمنا رشدنا وميزنا على سائر الأمم قبلنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بالأمس كنا نستقبل شهر رمضان لنتحدث عن الصيام والقيام، واليوم نودعه، ولكن لا نودع الصلاة ولا نودع الصيام، بل نودع الأيام فقط وتغير الزمان، ويبقى المعبود سبحانه وتبقى العبادة شاهدة لهذه الأمة على توحيدها ربها واتباعها لسنة نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فله الحمد في أول الأمر وله الحمد في آخره. إخوة الإسلام، إن الذي ينظر إلى واقع الأمة اليوم، ينظر إلى واقع الأمة اليوم ويقارنها بما ينبغي أن تكون عليه، بما ينبغي أن تكون عليه وأن تصير إليه، يجد واقعا مؤلما، يجد واقعا يصيب البعض أحيانا بإحباط لما يجد من تأخر هذه الأمة عن مكانها الذي ينبغي أن تكون فيه، تأخر هذه الأمة عما ينبغي أن تكون عليه. نعم، يجد أنه لزاما أن تصير الأمة إلى تغيير. هذا اللفظ الذي يتحدث به كثير من الناس اليوم، يطلبون التغيير ويتكلمون عنه، لكن البعض التغيير عنده إنما هو في الطعام والشراب، التغيير عنده إنما هو في الملبس والثياب. هذا التغيير تغيير قاصر، تغيير يرونه أنه تبديل للكراسي، يظنون أنه يأتي من بعدها رخاء، وليس الأمر كما يظنون، إنما الأمر كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إن التغيير في رؤية المسلم أعظم من ذلك، التغيير في رؤية المسلمين أعمق من هذا وأكبر. إن المسلم ينظر إلى التغيير بصورة هي أكثر جدية، يريد تغييرا شاملا، يريد تغييرا حقيقيا. هذا التغيير إنما جعل الله له في كتابه قانونا، قانونا. واسمع في سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو التغيير الحقيقي، الله هو الذي يغير سبحانه، وهو الذي يبدل الأمور. متى؟ إن كان الذين يريدون التغيير عندهم إرادة صادقة، عندهم إرادة حقيقية. والله سبحانه لا يتبع بإرادته إرادة الناس، الله لا يتبع بإرادته إرادة الناس، وإنما الله يكرم خلقه إن رأى فيهم صدقا وإخلاصا وفهما لما يريدون أن يتغيروا إليه. أحبتي في الله، إن الله ضرب أمثلة في كتابه وفي حياة رسوله صلى الله عليه وسلم للتغيير الحقيقي. ألا ترى إلى السحرة الذين كانوا مع فرعون، كانوا في أول أمرهم في موقف ذلة وصغار، في موقف ضعف واستضعاف، يقولون لفرعون في تذلل وتزلف: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يقولون بعزة فرعون ليس بعزة الله، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. السحرة كانوا في موقف ضعف، في موقف تذلل، لكن ما إن دخل الإيمان قلوبهم حتى تغيروا تماما، حتى دبت فيهم الحياة بعد موت. يقولون لفرعون في مواجهة مباشرة: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ما الذي غير هذا التغيير؟ ما الذي بدل أمرهم هذا التبديل؟ إنه الإيمان الصادق الحقيقي الراسخ في قلوبهم. وإن كان هذا مثلا في القديم، فهناك أمثلة في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ب63 سنة، أراد قيصر الروم أن يهدم الكعبة التي عند العرب. أرسل أمرا إلى عميله في الحبشة، ليرسل أمرا بدوره إلى عميله في اليمن أبرهة، يريد أن يهدم البيت الذي عند العرب. واستغل أبرهة موقفا من رجل متهور، لوث البيت الذي كانوا يتعبدون فيه، فسير أبرهة جيشا من الفيلة يقودهم بنفسه ليهدم البيت الذي عند العرب، ليهدم الكعبة. أبرهة يتحرك بنفسه ليهدم البيت الذي عند الكعبة. وكانت العرب ليس لها بيت غيره، ومع ذلك فرت خائفة إلى رؤوس الجبال هاربة بأموالها وبأنفسها من بطش أبرهة. هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب63 سنة. لم يجد أبرهة أحد يقف له ولا يعترض طريقه، حتى وصل فعلا إلى البيت. ثم إن الله أرسل عليه طيرا من أبابيل ترجمه ومن معه بحجارة من سجيل، فجعله كعصف مأكول. انظر إلى الذلة التي كان فيها أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب63 سنة. ثم ماذا بعد 70 سنة من هذا الحدث؟ حدث تغير غير مسبوق. ذهب من هؤلاء العرب إلى قيصر، دقوا حصونه، طرقوا أبوابه ودقوا حصونه، وصار ملكه إليهم، إلى هؤلاء العرب. ما الذي حدث؟ هل وقع العرب على سلاح نووي حديث؟ أبدا. هل وقع العرب على قواعد طيران؟ أبدا. هل وقعوا على تحالفات جديدة؟ أبدا. ما الذي حدث؟ إن العرب تغيروا بالإسلام، إن العرب تغيروا بالإيمان، صاروا أناسا آخرين. هذا هو التغيير الذي نريده، هذا هو التغيير الذي نأمله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم، هذا هو التغيير. أولا تغيير حقيقي نحو عقيدة صحيحة، عقيدة ليس فيها تشويش، ليس فيها ضلال الشيعة ولا انحراف الصوفية، نحو عقيدة سلفية صحيحة، هذا التغيير الذي نريده، نحو عقيدة مثل الذي كان يعتقدها أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم في الله، في أسمائه، في صفاته، في وحدانيته. هذا هو التغيير الحقيقي الذي نريده في العقيدة نحو عقيدة سليمة 100%. عقيدتنا التي غزيت وتغزى، غزيت وتغزى، سواء كان بغزو خارجي من محاولات تنصيرية صارت واضحة وأسفرت عن وجهها، أو انحرافات داخلية شيعية تستورد لنا بطريق أو بآخر. كل هذه انحرافات يجب أن نتيقظ لها إخوتي، يجب أن يكون التغيير إلى عقيدة صحيحة سليمة لا غبار فيها. نريد تغييرا في العبادة إلى عبادة مثل التي تعبد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة سنية، عبادة الأمر فيها ليس لما ترى وما أرى، لكن الأمر فيها لمن قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأمر فيها لمن قال الله عنه: وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نريد تغييرا في اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد تغييرا حقيقيا في أخلاقنا نحو أخلاق الإسلام التي كان عليها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. نريد تغييرا حقيقيا في هذه الجوانب، نريد أن نرجع رجوعا صادقا إلى ديننا الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام. هذا أول ما نتحدث عنه، نريد التغيير الكامل الشامل الذي يبدأ من التغيير نحو الدين الصحيح الكامل. أما الأمر الثاني فهو أننا نريد تغييرا حقيقيا عمليا ليس نظريا، فالكلام بضاعة كل الناس صارت، الكلام كل الناس يتكلمون فيما سيفعلون وسيكون، وهذا كله لا رصيد له في الواقع، لا رصيد له في الواقع. نحن نريد التغيير الواقعي الصادق الصادق. ألا ترى أن الصدق هو الذي يثبت؟ ألا سمعت قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. والصدق ليس فقط في الكلام، إنما الصدق في الكلام وفي الواقع وفي الأعمال. قال الله تعالى: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه عمليا. نحن نريد أن يرى الله تبارك وتعالى منا تغيرا في أخلاقنا، تحسنا في عباداتنا، تصحيحا في أمور عقيدتنا. هذا هو الواجب، أن يكون خطوات راسخة عملية. هذا الذي نريده، ليس مجرد الكلام، وإلا فالكلام لا يتعب أحدا، والنفسيات المهزومة المنهزمة هي التي دائما تريد أن يغير الآخرون لها، تريد أن يغير الآخرون لها. أما هي تريد أن تتغير؟ هذه النفوس المنتصرة القوية. نعم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما ثالثا فأقول لكم إخوتي في الله، إن الواقع الذي نراه ونسمع عنه يظهر نظرة غير المسلمين لأهل الإسلام. نرى عداوات تظهر بين الحين والآخر، نرى إرادة من البعض أن يقوضوا شرح الإسلام، وهذا لن يكون بإذن الله، لن يكون. فالله تعالى قال في كتابه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعرات في الشرق وفي الغرب، وتسمعون هذا القف التافه في أمريكا الذي أعلن منذ فترة قف تافه ليس في كنيسته يتبعه إلا 30 إنسانا، رجل لا يتبعه إلا 30 إنسانا. ظن هذا المغفل أنه يمكن أن يقوض الإسلام، وأعلن منذ فترة أنهم سيعملون محرقة للمصحف، لكتاب الله الذي أرسل به رسوله إلى أهل الإسلام، وكان الموعد غدا. ولكن النفوس الجبانة تراجعت بفضل الله ليس بفضل أحد، تراجعت وأعلن بالأمس هو ودولته تراجعه عن ذلك. يا هل ترى ما السر؟ ما السر في ذلك؟ مثل هذا التافه ومثل كثير من التافهين الذين يظنون أنهم يمكن أن يطفئوا نور الشمس بأفواههم. قال الله تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا هو السر، أن الله هو الذي يتم النور، أن الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليس بقوة ولا بصواريخ، وإنما بالحق. هذا هو سر النصر. القرآن الذي معنا هذا هو سر نصرنا. متى نعود؟ متى نعود إلى سر نصرنا؟ الناس متخيلة أن سر النصر لربما في العدد، لربما في الثروات، لربما في التقدم التكنولوجي، وهم غافلون أن سر نصرهم في كتاب ربهم، في هداية رسولهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون. الله هو الذي يتم النور، الله هو الذي يظهر الحق، الله هو الذي يظهر الحق، والله لا يجرب، الله لا يجرب، الله يصدق، الله يؤمن به سبحانه. وقد أخبر في كتابه أن من أراد الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة فليس له إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل شأنه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي. من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، الله لا يجرب، الله يؤمن به ويصدق. الإيمان الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلب أصحابه هو الذي ثبتهم، وكانوا قلة، كانوا قلة، كانوا في أول أمرهم رجل واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صاروا اثنان فثلاثة فأربعة حتى صاروا أعظم قوة في الدنيا بثباتهم وإيمانهم بثقتهم بالله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه؟ إن الحلول لا تستورد من الشرق ولا من غرب. إن حل قضية المسلمين ليس في الأمم المتحدة، إن حل قضية المسلمين في اعتصامهم بدينهم، في تغييرهم نحو دينهم بشموله بكماله بصحته بقوته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحبتي في الله، إن الله جل شأنه بعد أن قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نصر من الله بعد أن ذكر الجنة والفوز في الآخرة، وهذا الفوز الأكبر أخبر أن باتباع هداية الله أيضا فوز في الدنيا. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب. فنصرنا وانتصارنا وراحتنا وفوزنا وخلاصنا في الدنيا والآخرة إنما هو في تغيرنا إلى الدين الحق. أحبتي في الله، أختم بنصيحة إلى الشباب عصب الأمة، إلى الرجال بل إلى النساء، أختم بنصيحة أنه قد تؤتى الأمة من قبل واحد من هؤلاء، قد تؤتى الأمة من قبل شاب مستهتر مستهين بدينه، أو تؤتى الأمة وتغتال من قبل امرأة متهاونة في دينها. فإياكم أن تتهاونوا فتكونون سببا في إحباط الأمة وفساد أمرها. إن امرأة أسلمت لله تبارك وتعالى، امرأتان ثلاثة أسلموا لله تبارك وتعالى وتشبثوا بدينهم، صاروا قدوة لكل امرأة مؤمنة يجب أن تثبت على دينها وتعتصم بهدي نبيها. حاول المحاولون إغواءهم وصدهم، ولكن نسأل الله التثبيت لنا ولهم. لكنهم مثلا يحتذى به في وقتنا هذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا جميعا بديننا. أحبتي في الله، هذا عيد الفطر، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، صيامنا قيامنا. لا تنسوا إخوانكم الفقراء في هذا اليوم، لا تنسوا أن تصلحوا ما بينكم، لا تنسوا أرحامكم، لا تنسوا الخير بينكم. عودوا إلى خير الهدي، هدي الله في كتابه وهدي رسوله. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يعلى كلمة الحق والدين، وأن يجعلها خفاقة فوق كل بقعة من أرضه. اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم.